من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن يباهي الله عز وجل بنا ملائكته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. قبل أن نستكمل يعني ما نبدأ ما توقفنا عنده في باب إحياء الموات، المسألة الأخيرة التي تكلمنا عنها في الدرس في المجلس السابق، حينما قال المؤلف: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غصب العين. اللام هنا في قوله وللمستودع، ما المقصود بها؟ اللام هنا يقولون هي ليست للإباحة، ليس معنى ذلك أن هذا الأمر مباح، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر واجب عليه، بل قالوا إن معنى هذه اللام هنا هي لدفع توهم الامتناع عن ذلك، يعني أنه يندرج ضمن ضمان الوديعة مطالبة غاصبها إذا غصبها، فلا يحق الاعتراض عليه على المستودع من قبل الغاصب ولا غيره، يقول هذا ليس مالك فلا يحق لك المطالبة به. فقال وللمستودع، يعني أنه لا يحق لصاحب المال ولا للغاصب ولا لغيره أن يمنع المستودع ومثله المضارب والمرتهن والمستأجر من مطالبة غاصب العين إذا غصبها. هذا معنى اللام هنا، والحقيقة لم يتكلم فيه عليها كثير من غالب من شرحوا هذا المثل، لم يتكلم عنها إلا الشيخ محمد رحمه الله، وهذه العبارة كلها أصلا غير موجودة، هي مما زاده المؤلف على الأصل الكتاب وهو المقنع، ثم إنها أيضا هذه المسألة من المسائل التي ذكرها المؤلف في غير مظنتها، فإن الكلام هنا عن باب الوديعة، وأدخل فيها المضاربة والرهن والإجارة. نعم. نعم، المؤلف هنا قال باب إحياء الموات. لماذا جاء بهذا الباب وما معناه؟ هذا الباب طرق كسب المال كما سبق أن ذكرنا في أكثر من مرة أنها لا تخلو من ثلاثة. الطريق الأولى طريق الإجبار، وهو أن يملك الإنسان مالا رغما عنه، ومثاله الإرث، فإن الإنسان إذا ورث من مورثه مالا فإنه يملكه رغما عنه حتى وإن لم يرضى. قالوا ومثله لو أوصى له بوصية فإنه يملكها، فهذا يملكها بدون عمل منه. ومثله الوقف، منفعة الوقف إذا وقفت عليه أو وقفت على أشخاص يشملهم هذا الأمر. ومثلها أيضا الهبة لغير قصد الثواب عليها. النوع الثاني ما يملك بالكسب وما يسمى بالعقد، وهو ما سبق أن ذكره المؤلف من أول باب كتاب البيوع إلى باب الوديعة، فهذه كلها عن طريق العقود، سواء كانت بيعا أو إجارة أو شركة أو غير ذلك. النوع الثالث قالوا ما يملك بالحيازة، يعني أن يكون هذا المال مالا مباحا عاما، فمن حازه فمن أخذه فقد ملكه. وهذا النوع يشمل عدة أبواب ستأتي معنا، أولها باب إحياء الموات، باب الجعالة، باب اللقطة، باب الوصية، كل هذه تدخل تحت ما يسمى بالملك بالحيازة. فلما انتهى المؤلف من بيان أحكام ما يملك بالعقد أو ما يملك بالكسب، بدأ في الكلام عن ما يملك بالحيازة، فصار الترتيب هنا ترتيبا منطقيا، وسيأتي بعد باب الوقف والوصية سيأتي باب الإرث، وهو ما يملك بالإجبار، ما يسمى ملك الإجبار، وهو ما يملك بالإجبار. ثم ينتهي العلماء ينتهون من هذه الأبواب فيبدأون في أبواب النكاح ونحو وغير ذلك. إحياء الموات، إحياء الإحياء هو الإيجاد من العدم وهو أو الإيجاد بعد الموت، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. ولكن الفقهاء أخذوا هذا الكلام حينما أطلقوا إحياء الموات على هذا الباب أخذا من الحديث الذي استدلوا به على هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فسموها إحياء أخذا من هذا الحديث. والموات هو من الموت وهو ضد الحياة، وهي الأرض الخراب، الأرض الخربة التي لا حياة فيها. ودليل إحياء الجواز إحياء أو تملك الأرض الموات إذا أحيت، قالوا ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل: أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها. وعند البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على جواز أو جواز على تملك الأرض بعد إحيائها. وثم قال المؤلف هنا عرفها تعريفا عند الفقهاء، قال: وهي أي الموات، وهي أي الأرض الموات، أو قال الأرض، فمعنى ذلك أن غير الأرض لا يدخل في هذا الباب. قالوا: ومثلها ويدخل فيها الزروع والبئر كما سيأتي معنا. قال: المنفكة، المنفكة يعني الخالية، الأرض الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض إما أن تكون مملوكة أو غير مملوكة، وقد تكون إذا كانت غير مملوكة تكون مختصة. معنى الاختصاص هو يعني انفراد شخص أو مجموعة بمنفعة عين، وإن لم تكن يعني متقومة في الشرع. اختصاص الفرد: الإنسان عنده بيت، وقالوا يختص بالبيت ما أمامه، يعني هل يمكن أن يأتي شخص ويجلس أمام باب البيت ويقول هذا ملك؟ نقول: لا، حريم البيت أو ما يدخل في اختصاص البيت ما أمام بابه أو أمام جداره الذي على الشعل الطريق. فلو أن شخصا جاء وبنى أو جلس أو انتفع بما أمام بيت الإنسان، فإن له حق منعه، ليس من باب أنها ملك له هذا المكان، ولكن لأنه مختص بمنفعتها، مختص بمنفعتها. ومن ذلك أيضا قالوا البئر، كما سيأتي معنا أن البئر لها حريم، الحريم حريم البئر يعني ما يدخل في حرمتها وملكيتها. اختصاص هذا اختصاص الشخص، اختصاص المجموعة. الناس إذا كانوا في بلد يحتاجون إلى طرق، الطريق هذا ليس ملكا لأحد، ملك لأهل البلد كلهم، للناس كلهم. في المزارع يحتاجون إلى سيل، إلى مطر، الأنهار، مجاري الأنهار، مجاري السيول، كل هذه تعتبر مختصة، هي ليست ملكا لكنها منفعتها خاصة ب يعني من يستفيد منها. قالوا: منها المصالح العامة كالطرقات وغيرها. هذا معنى الاختصاص. أيضا يدخل في الاختصاص ما جاء في مثل مشاعر عرفة ومنى ومزدلفة، قالوا إنها لا تملك، لا يجوز تملكها، ولذلك لا تجدون في مكة في عرفة أو منى أو مزدلفة أملاك. كان فيها في القديم قبل حوالي 15 سنة على رؤوس بعض الجبال منها بيوت، ولكنها لم لما جاء الأمر بهدمها لم تثمن لهم الأرض، وإنما ثمن لهم العمران الذي عمروا، لأنه لا يجوز تملك لا منى ولا مزدلفة ولا عرفة، لأنها ملك عام للمسلمين، وهي خاصة يعني من اختصاص المسلمين. قال: ملك معصوم، يعني أن هذه الأرض التي يجوز إحياؤها ينبغي أن لا تكون ملكا لأحد. وملك المعصوم، المقصود بالمعصوم هنا يعني هو المسلم معصوم، المقصود بالمعصوم هنا هو معصوم الدم، ومعصوم الدم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي هو اليهودي والنصراني، إذا كان مالكا للأرض فإنه لا فإنها تعتبر مملوكة. المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وبينه وبين إمام المسلمين، فإن كان مالكا شيء فلا يجوز فيعتبر معصوما. المستأمن هو الذي دخل بأمان المسلمين أو صار بينه وبين المسلمين أمان أو بين أحد أفراد المسلمين، فإنه يعتبر دمه معصوما. غير المعصوم من هو الحربي الذي بينه وبين المسلمين قتال وهو غير مسلم. فإذا كانت الأرض مملوكة لشخص معصوم فلا تعتبر إحياؤه حتى وإن لم يحيها. هذه الأرض ملك لفلان فإنه لا تعتبر أرضا خرابا ولا أرضا ميتة، ولا يعتبر يعتبر من أحياها أنه ملكها لأنها ملك. قالوا كذلك لو أنها ملكت ثم يعني تداولتها الأيدي، ملكها شخص ثم أحياها ثم ماتت ثم باعها على شخص آخر، فإنها تكون مملوكة تعتبر مملوكة. قالوا أيضا قالوا يدخل فيها الأراضي التي كانت مملوكة ثم بعدت، يعني الآن من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم ملايين البشر جاءوا كانوا يعيشون في قرى وبلدان ثم ماتوا وزالت هذه البلدان، فهل نقول إنه لا يجوز تملكها؟ يقولون لهؤلاء القوم الذين بعدوا، وإلا لو منعنا التملك لم نملك شيئا من الأرض ولم يستطع الإنسان يتملك شيئا. قالوا المؤلف هنا قال الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فذكر لها شرطين في أن تكون الأرض مواتا وأن يشملها حكم الموات. قال أن الشرط الأول أنه لم يسبق عليها ملك، والأمر والشرط الثاني لم يدخلها اختصاص، فهذا تعريف احتوى على شروط الأرض الموات. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في بيان أحكام هذه الأرض الموات. نعم. نعم. الآن يقول الأرض الميتة من أحياها ملكها، يعني من أحيا الأرض الميتة التي سبقا وصفناها الخراب حكم له بملكها شرعا. فعندنا أمران، الأمر الأول أنه لا بد أن يحييها، فإذا أحياها الإحياء الشرعي ملكها فلا يمكن أن يملكها قبل أن يحييها. فلو جاء شخص ووضع يده على أرض الموات وقال أنا خلاص ملكتها، نقول لا، إذا أحييتها ملكتها، أما إذا لم تحيها فإنك لا تملكها. قال من مسلم وكافر، يعني لو سواء كان هذا الذي يحياها مسلم أو كافر، لأن الملك لا علاقة له بالدين، وهذا القول هو قول الجمهور. وفي رواية وهو قول عند الشافعي أيضا أن الكافر لا يملك الموات في بلاد المسلمين لئلا يكون له سلطان على المسلمين، وهذا الأمر وهو ملكه من عدمه ما في مثل هذه الأزمنة حينما يعني صارت الحياة قائمة على أنظمة وقوانين وتعليمات، فإنه تكون مثل هذه الأمور مربوطة بولي الأمر في البلد. قال بإذن الإمام أو عدمه، يعني أنه لا يحتاج لإحياء الأرض إلى إذن الإمام. ما السبب، ما الدليل على أو ما سبب ذلك؟ قال أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فلم يربطها بإذن أو عدمه. والرأي القول الآخر هو أنه لا بد من إذن الإمام، لأنه من خلال يعني النظر في ذلك فإن وهو ما عليه العمل الآن هو أنه لا بد من إذن الإمام في ذلك. ولذلك قالوا إن علاقة الإمام بإحياء الأرض الموات أنواع، النوع الأول أن يأذن إمام المسلمين، وقصدنا بإمام المسلمين إذا أطلقه الفقهاء يقصدون به أعلى مسؤول وهو الملك أو رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، المهم أنه أعلى صاحب صلاحيات في البلد. هو إما أن يأذن بالملك ويقول من وجد أرضا ميتة ليس لها مالك وأحياها فهي له، فهذا يملك. أن يسكت، النوع الثاني أن يسكت ولا يأذن، ولا بدون يسكت فلا يأذن ولا يمنع، قالوا هذه أيضا يملك بلا إذن لأن الأصل هو الإحياء. الأمر الثالث أن يمنع من الإحياء، فيصح ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أو جمع من الفقهاء، وذكروا وتكلموا عن هذه المسألة بخصوصها وهي الإحياء في كتب السياسة الشرعية. قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ليست من باب التشريع وإنما من باب التنظيم، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال أذنت بصفتي ولي الأمر أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذه مسألة دقيقة، يعني هل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني يختلف إن كان من باب التشريع أو من باب التنظيم أو من باب العادة، وهذه هي محل. فمن قال إن قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له أنه تشريع فقال تملك بلا إذن، ومن قال إنها من باب التنظيم قال إنه لا بد فيها من إذن الإمام. قال هنا في دار الإسلام وغيرها، يعني هذا الموضوع سبق أن أشار له المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وأحكام أهل الذمة حينما تكلم عنها في كتاب الجهاد. قال في دار الإسلام، دار الإسلام وهناك دار غير الإسلام وهي دار الكفار، فمعنى ذلك أنه يملك فيها إذا كان أيضا النظام أو القوانين المعمول بها يعني يصح. أما الأصل في الشريعة أنه يجوز له أن يتملك فيها الأرض الموات. قال والعنوة، هذه سبق الكلام عنها، يعني الأرض التي فتحت عنوة، فتحت بالسيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم، كغيرها مما لم يفتح عنوة، بأنها يجوز إحياء أرضها. نعم. هذا الآن بدأ المؤلف يتكلم عن حكم يعني أو طريقة الإحياء أو ما يملك بدون إحياء. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. العامر يعني المكان، البلد المعمور أو الأرض المعمورة أو البيت المعمور. قال المكان القريب من البلد له نوعان، النوع الأول ما يتعلق بمصلحته فلا يملك بالإحياء، يعني يأتي إلى أرض هي أصلا متنفس للناس أو طريق السيل لهم وهي قريبة من المدينة أو من القرية أو من البلد، فلا يصح تملكها. لماذا؟ لأنها تتعلق بمصلحته. لو تملكها وعمر فيها لمنع عنهم وصول السيل، لمنع عنهم الخروج من البلد، لمنع عنهم يعني الهواء خاصة إذا كانت الأماكن مرتفعة ومنخفضة. قالوا النوع الثاني ما لا يتعلق بمصلحة، مصلحة البلد، فهذا يملك. قال يملك بالإحياء، وهذا هو الذي اختاره المؤلف هنا. والرواية الثانية وهي مع النظر يعني والتأمل أحسن أصح، قالوا أنه لا يملك إذا كان قريبا من البلاد من البلد. قالوا تنزيلا للضرر في المآل على الضرر في الحال. معنى ذلك إيش؟ يعني أن البلد الآن مثلا الرياض بعد 15 سنة أو بعد 10 سنوات سيمتد، تجد أنه تجاوز الشمال، يعني إذا كان أقصى الآن بنيان في الشمال هي هذه الأحياء في شمال الرياض. بعد 10 سنوات ستجد أنه بعد هذا الحي قامت 4 أحياء، فصار البعيد قريبا، فصار القريب الذي لو قلنا أنه جائز يجوز إحياؤه صار قريبا، فنزل الضرر الذي سيأتي سيكون بعد 10 سنوات أو 15 سنة منزلة الضرر الذي هو موجود اليوم. ومن العلماء من قال أنه يجوز، يعني الأمر الأول يحيى ما لم يمنع الإمام من ذلك. وفي الوقت الراهن هنا في المملكة هذه الأمور مربوطة بتنظيم البلديات، إضافة إلى أن الإحياء يعني ما صار يسمح به من عام، أو ما ملك ما أحيي قبل 1386 هجري، يعني قبل 65 سنة 55 سنة، فإنه يملك، وما بعد ذلك أنه لا يملك. ولذلك الآن لا يوجد شيء يمكن أن يأتي شخص ويقول أنني أحييته قبل 50 سنة، فلا عبرة بمن يقول أنني سأحيي هذا. هذا فرق بين الإحياء وبين ما سيأتي الحديث عنه، هو أن يقطع الإمام أو يعطي إمام المسلمين شخصا أرضا ليحييها. قال: ومن أحاط مواتا. الآن نريد أن نعرف كيف يكون الشخص محيا للموات. الآن عندنا أرض موات، كيف يعتبر الإنسان محيا لها؟ قالوا الإحياء، ذكر المؤلف هنا عدة أمور يحصل بها إحياء الأرض. الأمر الأول قال إحاطتها، ومن أحاط مواتا يعني بنى حائطا، بشرط في هذا الحائط قال أن يكون منيعا عند هذه الأرض ويريد أن يحييها، فأحاطها ببناء، بنى جدار. الجدار هذا ينبغي أن يكون جدارا منيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط جدار حائطا على أرض فهي له، كما جاء عند الإمام أحمد. وقالوا يشترط أيضا أن يكون بما جرت به العادة بمثله. يعني الآن الحائط عندنا في هنا في المعمول به هنا أن يكون من جدار، من سمنت خرسانة، لكن تأتي إلى بلدان أخرى قد يكون العبرة فقط بوجود مثل الشبك أو مثل القش، يجمع القش والأغصان أو الخشب فيحيط به الأرض فيعتبر إحياء. فهذه مبنية على ما اعتاد الناس به التحويط. والرواية الثانية قال: ما جرت العادة الناس بالتحويط، وهذا هو ما رآه الموفق في المقنع، والمؤلف هنا خالفه فاشترط أن يكون حائطا، فاشترط أن يكون حائطا. هذا هو الطريقة الأولى للإحياء. الطريقة الثانية قال أن يحفر بئرا، أن يحفر بئرا، أخذ أرض موات فحفر فيها بئرا، فنقول هذا يعتبر إحياء، لكن بشرط، قال بشرط أن يصل إلى الماء، أو حفر فيها فيه بئرا فوصل إلى الماء. المؤلف يعني قالوا لأن البئر بدون ماء لا قيمة له ولا فائدة منه. الآبار تختلف، الآبار تختلف، الآبار منها الآبار السطحية والآبار يسمونها الآبار الجوفية. الآبار السطحية هي الأرض الأراضي التي يكون الماء فيها قريبا، فيحفرون متر أو مترين فيظهر الماء، هذا يعتبر بئرا. لكن في مثل أراضينا هنا في يعني المملكة، غالب أراضي المملكة فإنها تحتاج إلى حفر بئر ارتوازي يمشي 20 متر، 50 إلى 100، إلى 200 متر في الأرض يحفر حتى يخرج الماء، فلا يعتبر البئر الأرض محياة بالبئر إلا إذا ظهر الماء، سواء كان هذا البئر سطحيا أو كان جوفيا. وسيأتي ما يملك بسبب حفر البئر. قال النوع الأمر الثالث إجراء الماء إلى الأرض الموات، قال أو أجراه إليه من عين ونحوها. يعني هذه تكون غالبا في مثل الأراضي التي تكون فيها أنهار، فإنهم يحفر ساقي أو يمد، يعني الآن المواصير ويعني الأدوات الحديثة من العين من النهر الذي يمشي إلى الأرض فيعتبر أحياها، أو يعني العين العيون التي تنضح، لا يزال يوجد في بعض المحافظة مناطق المملكة فيها عيون، في تبوك في عيون تجري في جهة المدينة، أيضا في خيبر عيون تجري إلى الآن تمشي الماء يمشي منها، في جنوب المملكة في عيون تمشي. فلو أنه حفر يعني ساقيا أو مد أنبوبا من الماء الذي من العين هذه إلى الأرض فإنه يعتبر محيا لها. قالوا ويملك كل ما يمر عليه من الماء، كل ما يمر عليه الماء فهو ملك له لأنه من حريمه. النوع الرابع أو الأمر الرابع مما فيه الإحياء، قال أو حبسه عنه ليزرع. هذه الأراضي الطينية اللي بجوار الأنهار أو بجوار العيون يكون الماء سائح، فيأتي ويحبس الماء، يضع حد على النهر على مقدار النهر، فإذا جف الماء عن الأرض زرعها فيكون قد أحياها. يعني مثلا تذهب مثلا إلى طريق أو الوادي عندنا في الرياض، وادي الحائر يمشي فيه الماء، فتجد أنه كلما يعني مشى الوادي يتسع تنبسط الأرض. فلو أن شخصا كمثال جاء وحجز الماء وجعله لا يخرج عن مسار الوادي فنشفت الأرض هذه، يعتبر هذا صورة من صور الإحياء. وهذه تقع دائما في البلدان، في بلدان آسيا مثلا غرب آسيا المطر طول السنة والأنهار تمشي والبحار تمشي والعيون تمشي، فيحتاجون إلى منع الماء عن الأرض ليمكن الزراعة فيها، فيعتبر هذا إحياء. الأمر الخامس لم يذكره المؤلف وهو ما يتعلق بغرس الشجر. قالوا أنه لو غرس شجرا فإنه يعتبر إحياء، فلو جاء إلى أرض موات وغرس فيها شجرا، بعض الشجر يعيش بدون ماء أو بماء قليل كالأثل عندنا في نجد، الأثل هذا الأثل يزرعونه ويسقيه سقي بسيط فإذا ينزل عروقه في أسفل الأرض فيعتبر هذا إحياء. قالوا مثل أشجار يعني مثل لها بمثل أشجار الزيتون ونحوها. والرواية الثانية قالوا الإحياء يعني هذه الآن خمس صور، لكن في رواية ثانية ذكرها الموفق رحمه الله قال أن الإحياء يكون بكل ما تعارف الناس عليه، لا نلزم بهذه الخمسة أمور التي ذكرها المؤلف هنا قالوا والدليل على ذلك، قال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا، ولم يربطها بشيء لا بسقيها بماء ولا بحفر بئر ولا بغيرها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. ورواية أخرى ثالثة قالوا ما يتكرر كل عام لا يعد إحياء كيعني الحرث والسقي، وما لا يتكرر يعد إحياء. والمسألة مثل ما ذكرت أنها معتبر فيها ما يراه ما يكون عليه تنظيم المسلمين إمام المسلمين أو الحاكم الأعلى في البلد. فالمؤلف هنا قال من أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه يعني أجرى الماء إلى الأرض الموات من عين ونحوها كنهر أو ساق، أو حبس الماء عن الأرض الموات ليزرع فقد أحيا فيعتبر محيا. نعم. ما البئر الآن البئر إذا حفر الإنسان بئرا فإن لها يعني حرمة ولها حريما، وسيأتي تفصيل ما يحفر من الآبار ماذا يكون، لكن هنا نتكلم عن قال البئر العادية وهي نسبة إلى عاد. عاد ليس المقصود بها قوم عاد، وإنما العرب يذكرون كلما مضى ما كان قديما يقولون عادي من عاد من قوم عاد يعني القوم السابقين. فإذا كانت البئر عادية يعني قديمة ثم هو أتى وعاد حفرها زيادة، فإن حريمها يملك تبع هذه البئر 50 ذراعا من كل جانب. ما معنى ذلك؟ الآن لو تذهبون إلى بعض الآبار القديمة في بعض القرى الزراعية تجدون البئر اللي يسمونها القليب تكون متسعة في بدايتها ومطوية بالحجارة، ثم بعد مسافة 20 متر تقل قريب وتنزل زيادة. هذه لم تحفر في يوم واحد ولا مرة واحدة، حفرها ناس وكان الماء قريبا فطووا البئر يعني بنوا جدرانها بالحجارة ثم نضب الماء، فجاء بعدهم ناس فحفروا أسفل وحاطوها بالحجارة، فهذا تناوب عليها عدة يعني ناس بعد ناس. قالوا إن حريم البئر أصلا 25 متر 25 ذراع من كل جانب من كل جهة، فإذا جاء الذي بعده وحفر زيادة فأخذ 25 القديمة و25 أخرى لحفره الجديد. قال فيملك حريم البئر العادية يعني الذي يملك بسبب البئر هو 25 ذراعا من كل جانب إذا كانت البئر بدية يعني هو الذي أنشأها ابتداء هو الذي حفرها هو، فيملك 25 ذراعا من كل جانب. وإذا كانت قديمة وإنما أكمل حفرها أو زاد في حفرها فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب يعني تقريبا 25 متر 50 ذراع يعني تقريبا نصف متر أو تزيد قليلا أو تقل قليلا يعني 25 متر تكون من كل جانب. هذا ما يتعلق بمسألة حريم البئر ماذا يملك، والمقصود هنا هو البئر الذي يحفره الشخص في الأرض الخالية للسقيا وليست للزرع التي ذكرناها قبل قليل أنه إذا حفر بئرا فإنه يعتبر محيا لها. نعم. نعم. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن مسائل لها علاقة بالموات وهي مسألة الإقطاع. الإقطاع هو أن يمنح الإمام شخصا أرضا أو منفعتها يعني اللي يسمونه الآن المنح. الإمام إذا تكلم الفقهاء عن الإمام فالمقصود به الإمام الأعظم كما ذكرنا قبل قليل، و يجوز للإمام دون غيره إقطاع موات. والدليل على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق في المدينة، وأقطع أيضا وائل بن حجر، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وأيضا عددا من الصحابة. قالوا الإمام أو من يقوم مقامه، إذا ذكر الإمام فإن مقصودهم به الإمام أو من يقوم مقامه. إقطاع أرض موات يعني غير المملوكة والمختصة، فالمملوكة والمختصة لا يجوز إقطاعها. قال لمن يحييه ولا يملكه يعني لمن يحيي هذه الأرض الموات ولا يملكها يعني أنه مختص بها حتى يحييها، لأن عمر رضي الله عنه أعاد الأرض التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث وقال لأنك لم تعمرها، وهذا هو المذهب وهو اختيار المؤلف هنا، وهو أنه إذا لم يحيي الأرض إذا أقطعه الإمام أرضا ولم يحييها فإنها تسترد منه، ولذلك قال ولا يملكه يعني لا يملكه إلا إذا أحياها. فهنا ثلاث مسائل أو ثلاث أحكام. الحكم الأول قال للإمام الإقطاع، معنى ذلك أنه غير الإمام لا يملك الإقطاع، فهذا الأمر مختص بالإمام دون غيره. قالوا ومثله من يقوم مقامه. من يقوم مقامه الآن هو غالب التمليك يكون في يد في مثل في المملكة العربية السعودية في يد الذي يملك تمليك الناس الأراضي هو وزير الشؤون البلدية والقروية دون غيره، إما الملك أو من أعطاه الإذن أو بموجب النظام الوزير المختص. الحكم الثاني موات، يعني أنه يجوز للإمام تمليك غير الموات أو الانتفاع بها، تمليك بدون إحياء، يعني أرض غير موات مخططاتها الآن التي تخططها البلدية يجوز للإمام أن يملك الأرض دائما أو للانتفاع بها، هذه ذكرها الشارح. المسألة الثالثة قال أنه لا يملكه بالإقطاع، لا يكفي الإقطاع لتملك الإنسان بل لا بد من الإحياء، وذلك قال لمن يحييه ولا يملكه، لا يملكه بدون الإحياء. قال مفهوم لا يملكه أنه لا يجوز له بيعه، لا يجوز، يعني الآن أقطعك الإمام أرضا مواتا قال لتحييها، فجاء هذا الشخص وقال أنا سأبيعك أرضي التي أعطاني الإمام، أعطتني الدولة لتحييها بدلا عني، مفهوم كلام المؤلفون أنه لا يجوز بيعها. قال لأنها ليست ملكا، لم يتملكها أو لم يملكها ملكا تاما فملكه ناقص. ومن العلماء من أجاز بيع، قالوا إن هذا بيع للاختصاص وليس بيعا للأرض، وإنما بيعك الاختصاص الذي خصني به ولي الأمر وهو الإحياء، فإن أحييتها ملكتها بشرط الإمام وليس بشرطي. ثم تكلم هنا عن مسألة نمثل عليكم بها بمثال واضح وسهل. كانوا في السابق يتنازعون، ما عندهم أسواق، يجلسون للبيع في الطرق الواسعة وفي الساحات، فقالوا إنه يجوز للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. الجلوس لماذا؟ مو بجلوس الناس ليتكلموا، لا، الجلوس للبيع والشراء، إقطاع الجلوس للبيع والشراء في ماذا؟ في الطرق. ما شرط هذه الطرق؟ قال شرطين، الشرط الأول أن يكون الطريق واسعا، والأمر الثاني أن لا يضر بالناس، أن لا يضر بالناس. قالوا مثل الطرق الواسعة الرحبة الواسعة. قال والفقهاء يمثلون كما في المقنع وفي الشرح أيضا برحبة المسجد، لأن غالبا المساجد كانت قديما لا بد أن يكون بجوارها رحبة، أرض ساحة كانوا يتخذونها يتوسعون بها في المسجد. قالوا إذا لم تكن محاطة جاز البيع والشراء فيها، فإن كانت محاطة بسور أو بحاجز أو بما تعرف الناس عليه ما يدخلها في المسجد فإنه يعني لا يجوز إقطاع أحد بالجلوس فيها. قال ويكون المقطع الذي أعطي هذا المكان، قيل له هذا المكان لك، أحق بجلوسها، أحق بالجلوس فيها ولو لم يكن معه متاع، ولكن لا يملكه ولا يبيعه. هذه غالبا تكون متى تكون؟ تكون غالبا في الأسواق، سوق الحراج تكون ساحة، فإن جاءت البلدية وقالت خلاص أنا سنوزع الأراضي، أنت يا فلان لك المكان الفلاني في أول السوق وأنت في آخره، وأنت رتبتهم لماذا؟ لأن مثل هذا بضاعته تحتاج إلى سيارة، وأنا لا أريد السيارة أن تكون أمام الناس، تكون على جانب الساحة، هذا بضاعته قليلة وهذا بضاعته كثيرة، فيجوز أن تأتي البلدية وتقول لك المكان الفلاني ولك المكان الفلاني. فإذا كان الطريق واسعا ولم يضر بالناس. ما مثاله؟ مثاله اليوم السيارات الأكشاك هذه اللي سمحت بها الآن البلدية للبيع الأطعمة، فإنكم ترون أن الآن تعطيهم أماكن واسعة، يعني لو جاء أحد هنا على طريق الملك فهد يريد أن يبيع منعته، لأنهم قالوا هذا سيضر بالناس، الطريق سريع وسيارة في مزدحمة فما يسمعون، تجد أنهم يسمحون للناس للباعة أن يجلسون في الطرق، أما الميت طرق الميتة التي ليس عليها حركة أو الطرق الواسعة بجوارها مواقف أو حديقة فيسمحون له. هذا هي التي نتكلم عنها هنا، يعني حينما تأتي البلدية وتقول لا لا تبيع هنا بيع هنا، هذا هو الإقطاع الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. قال ومن غير إقطاع، يعني يجوز للإنسان الجلوس من غير إقطاع من الإمام للطرق الواسعة والرحاب، الطرق الواسعة والرحاب يعني الساحات لمن سبق بالجلوس فيها. الدولة قالت هذا المكان بيعوا فيه واشتروا، فمن سبق ولم تحدد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. فقال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس فيه، يعني وضع بسطته وضع قماشه فيه وضع بضاعته فيه فهو أحق به. قال ما بقي قماشه فيها، لأنهم في السابق كانوا يأتون ببضائعهم يجمعونها في قماش كما يفعل بعض الباعة اللي يبيعون في يعني في الساحات أو الباعة المتجولين. قال ما بقي قماشه فيها لأنه سبق إلى مباح، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. ولذلك قالوا وإن طال، يعني وإن طال جلوسه، شخص مع بضاعه هو وأبنائه هو وزميله يتناوبون، يعني جلس من الصباح إلى الظهر، ثم لما جاء الظهر جاء ابنه وجلس كمل الجلسة على المحل هذا إلى المغرب، ما نجي نقول لا أنت لك إلى نصف النهار ما دام قماشه فيها حتى وإن طال. والرواية الثانية أو الوجه الثاني قالوا أنه إذا طال يزال. طيب إذا اثنان وصل إلى المكان مع بعض وإن سبق إليه اثنان اقترع، يعني وضعنا بينهم القرعة، والقرعة من الوسائل الشرعية للإصلاء يعني الاختيار، وقد جاء فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وسيأتي الكلام عنها في أبواب الجنايات وأبواب النكاح وغيرها، وأيضا في باب في أبواب القضاء. المقصود هنا، وفي الرواية الثانية قالوا أن الإمام يقدم من يرى، لكن إذا لم يكن هناك إمام أنها ساحة وتنازع الأشخاص فيها فإنها يقترعون بينهم، يعني يضعون قرعة. نعم. نعم. الماء يقولون الماء نوعان، الآن عندنا مزارع وكلها تستقي من الماء الذي يجري، سواء كان ماء نهر أو ماء وادي مع السيل. قالوا الماء نوعان، الماء الذي يستقى منه نوعان، أما ماء واقف هو الآبار، تكلمنا عنه أن الإنسان يملك البئر التي حفرها، تكلم عنها المؤلف. النوع الثاني هو الجاري، الماء الجاري، قالوا وهو نوعان أيضا، نوع غير مملوك ولا يملك، وهو النهر العظيم مثل النيل، الفرات أو غيرها من الأنهار التي في العالم، فهذه لا يتزحم الناس فيها، يعني لن ينتهي الماء، الماء جاري ولا يمكن أن يملك، فهذه كل يأخذ من الماء ما يريد، كل يأخذ من الماء ما يريد، لا نمنعه من الماء ولا نحتاج إلى ترتيب من يأخذ أولا ومن يأخذ ثانيا. والنوع الثاني من غير المملوك قالوا هو النهر الصغير، وهو الذي يتزاحم فيه الناس، نهر صغير أو وادي صغير، فهذا ما تكلم عنه المؤلف هنا. قال ولمن في أعلى الماء المباح، يعني الماء الجاري، السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، أعلى يعني أول، يعني الماء ماشي أو الوادي ماشي من الشمال إلى الجنوب كما هي عادة كل الأودية، غالب الأودية تمشي من الشمال إلى الجنوب في الجزيرة العربية وفي أول مزرعة تمر عليها يحبس الماء فيها يسقي ويحبس الماء عن غيره إلى أن يصل الماء إلى كعبه إلى مقدار كعب الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث النزاع بين الأنصاري والزبير بن العوام حينما تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. يقول الزهري رحمه الله وحسبنا مقدار وصوله إلى الجدر فكان إلى الكعب، فكان إلى الكعب، فإذا بلغ الماء إلى الكعب فإنه لا يجوز له بعد ذلك حبسه فيطلقه لمن بعده. ومعنى ذلك كلام المؤلف ثم يرسله إلى من يليه ومن يليه يرسله إلى من بعده. النوع الثاني من الماء الجاري قالوا أن يكون جاريا في نهر مملوك أو في شيء مملوك، وبأن يكون الماء مباح الأصل كان يحفر نهرا صغيرا متصلا بنهر كبير، فما لم يتصل لا يملكه وما اتصل ملكه وإن لم يجري فيه الماء، يعني ما هذا أرضه وهناك نهر يمشي كبير فقام حفر نهرا صغيرا يأخذ من الماء، فإنه يملك ما اتصل بملكه، يعني إذا وصل الماء إلى ملكه ملكه. أما قبل ذلك لو جاء أحد وأخذ منه من المسافة من النهر الكبير إلى ملكه فإنه لا يمنعه. وفيها تفاصيل كثيرة ذكرها يعني ابن مفلح في المبدع في شرحه على أصل هذا الكتاب. أن يكون الحالة الثانية قال أن يكون النبع العين الماء الذي يكون مملوكا كان يحفر عينا أو تكون عين نابعة أو بئر في أرضه، فيحفر مجموعة من الأشخاص أو يحفر شخص ويمدونه إلى مزرعة فيهم أو إلى أملاكهم، قالوا يملكون منها بمقدار ما فعلوا. طيب من المسائل التي ذكرها العلماء هنا ما يتعلق، قالوا لو أن شخصا لما شاف الأمر كذا ذهب إلى مزرعة أو مكان بين البئر وبين النهر وقبل أعلى واحد، يعني قلنا أن أعلى واحد في الشمال جاء قبله وتملك أرضا، فهل يجوز له أن يسقي أم أن العبرة بالإحياء؟ اختلفوا، قالوا منهم من قال إنه يكون يبدأ في أول واحد وهو الشخص الجديد، وقيل إنه يكون بالإحياء كما ذكر الموفق رحمه الله تعالى. ثم ذكر هنا مسألة جديدة وهي مسألة مهمة، قال وللإمام دون غيره، الإمام يعني إمام المسلمين، حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. هذه المسألة ما يسمى بالمحميات، ما أصلها؟ حينما تأتي الدولة وتقول هذه محمية لا يجوز الاصطياد فيها، لا يجوز الاحتطاب فيها، لا يجوز الرعي فيها إلا في وقت معين، قالوا الأصل فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله، وروي أنه حمى النقيع، وقيل إن عمر هو الذي حمى. النقيع هو مكان بقرب المدينة ودخل الآن في المدينة ينقع فيه الماء، يعني أرض منبسطة فيجتمع فيها الماء، فإذا جاء ذهب الماء أخضرت الأرض كما نسميها روضة كذا وروضة كذا، هذه هي مثل النقيع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يجوز للإمام فقط لا يجوز لغيره، الإمام دون غيره، هذا الشرط الأول، أن يحمي مرعى لدواب المسلمين. المرعى يعني المكان الذي ترعى فيه الغنم، ترعى فيه الماشية، قال لدواب المسلمين، مقصودهم بدواب المسلمين كما كانت الزكاة تأتي من الصدقة، إبل الصدقة، والفيء لما في أيام الجهاد، وكذلك الإبل المفقوة والماشية والبهائم المجهولة أصحابها، بشرط أن تكون دواب. معنى ذلك ما عكس ذلك، يعني أنها لو كان فعل هذا الأمر لشخص معين حمى هذا المكان لا يرعى فيه إلا فلان أو فلان، فهذا لا يجوز. الشرط الثالث أن لا يضرهم، يعني لا يضر المسلمين ضرر، سواء كان الضرر في دورهم أو في مرعاهم. والسبب هذا الشرط قالوا لأن أهل الجاهلية كانوا يحمون الأماكن لأنفسهم، فاشترط العلماء في الحمى المرعى أن لا يكون فيه ضرر. ومفهوم ذلك أنه لا يجوز لغير الإمام أن يختص بحمى شيء معين، ولا يجوز أن تحمى لدواب خاصة أو لفئة خاصة في المجتمع، يعني لناس دون ناس، ولا يجوز أيضا إذا كان فيه ضرر. ضرر إذا كنت ستجعله مرعى قد يتضرر أهل البلد بأن لا يستطيعون الخروج أو توديهم الرائحة ونحو ذلك. العلماء أخذوا منها أيضا أنه يجوز أن يحمى هذا المكان لبلد دون آخر كما هو معمول به الآن، أو لقبيلة. يعني بعض البلدان تكون أرضها صالحة للرعي، فلو فتحت المجال لكل الناس لا أهل البلد مساكين يقولون أين نرعى غنمنا، ولذلك الآن صار يعني قد تحمى الأرض لأجل يعني بلد معين، ولا يجوز لغيرهم أن يعني يرعوا فيه أغنامهم أو نحو ذلك. هناك مسألة مهمة وهو أنه يجوز، قالوا يجوز للإمام أن يحمي مرعى لدواب المسلمين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، وحمى عمر وعثمان النقيع كما أسلفنا. قاس عليه العلماء، هذه هي المسألة التي نتكلم عنها، قاس عليه العلماء حماية أرض مكان معين لأجل الاحتطاب، منع الاحتطاب فيه حتى يبقى لو سمح بقطع شجره لم لفسدت البيئة النباتية. قالوا أيضا للمحافظة على الحيوانات، لأن بقاء جنس الحيوان في الأرض فيه منفعة، بقاء جنس الحيوان في الأرض حتى وإن كان الحيوان مفترسا فإن بقاء جنسه في الأرض في المكان الذي يعيش فيه فيه منفعة للمسلمين. لكن ماذا قيدوا؟ قال قيده العلماء بالمصلحة، والمصلحة كل عمل إمام المسلمين أصلا حكم الحاكم كله مبني على المصلحة، ما كان فيه مصلحة. المقصودهم بالمصلحة هنا المصلحة الضرورية، يعني هذا المكان لو لم يحمى لا كان فيه، لو أزيل كان فيه ضرر على أهل البلد. لو أزيلت كل هذه الأشجار التي الآن في البلاري ونحوها يتضرر أهل البلد، ولذلك يجوز أن تحمى إذا كان في بقائها نفع أو دفع للضر عن المسلمين. كان تكون هذه الأماكن يعني مقيدوها بما تتوقف عليه حياتهم أو حياة أو منفعة أو بقاء أموالهم. قالوا أنه أيضا المصلحة الحاجية، يعني ما تتوقف عليه ضرورتهم أو ضرورية، لكن الحاجية، مثلا يكون هناك لابد الناس الآن لابد أن يكون هناك مكان يرمون فيه نفاياتهم. أين يرمون النفايات؟ إذا لم يختص ولي الأمر مكان للنفايات فأين يضع الناس نفاياتهم؟ هم لن يموتوا لكنهم سيتضررون بسببها. مثلها حينما يمنع ولي الأمر الرمل، الآن أحيانا الدولة تمنع أن يشال التراب من مكان معين لأن إبعاد التراب تغيير تربة الأرض فيه ضرر على أهل البلد وعلى يعني ضرر على أراضيهم وعلى مزارعهم ونحو ذلك. ولذلك إذا سن ولي الأمر يعني وضع محميات معينة فإنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر فيما سنه من هذه الأمور، خاصة إذا كان فيها منفعة للمسلمين عامة وليست منفعة خاصة لأفراد الناس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ختم المؤلف بها باب إحياء الموات، وهي ما يتعلق بالحماء، حماء مرعى لدواب المسلمين. نعم. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. نعم نعم. هذا الباب باب الجعالة، هو من العقود. قلنا العقود ومناسبته لما قبله واضحة، لأنها مما يملك بالحيازة، فإن الجعالة باختصار هو أن تجعل شيئا سواء كان مالا أو عينا لمن يأتي لك بشيء مفقود. من وجد سيارتي أعطيته 1000 ريال، هذه هي الجعالة. يعني هو الآن الذي جاء بالسيارة لم يعمل ليس هناك يعني شيء بدله، هذا أمر. والأمر الثاني أن أي شخص يأتي بها، ليس الأمر مبني أو مشمولا بشخص دون شخص. فمن جاء أتى بالسيارة المسروقة أو أتى كما ذكر المؤلف هنا بلقطة المفقودة أو رد عبدي الآبق فله كذا، فالأمر مفتوح. فناسب أن يكون بعد ما يتعلق ما يملك بالحيازة وإحياء الموات. وأيضا الوديعة وإحياء الموات والجعالة كل المقصود منها هو حفظ المال. الوديعة فيها حفظ مال، شخص عنده مال أو عنده شيء يخشى عليه فيودعه عند شخص آخر. إذن الوديعة وإحياء الموات والجعالة المقصود منها، الهدف منها هي حفظ المال، فناسب أن تكون يعني في هذا الترتيب أو بعضها بعد بعض. الأمر الثاني هو أن الجعالة مأخوذة من الجعل، وهي من الكلمات المثلثة، يعني أنها تقرأ بثلاث حركات، الجعل والجعل والجعل، ولذلك يقال عنها باب الجعالة وباب الجعالة وباب الجعالة، فتقرأ مثلثة. الجعل في اللغة هو وضع الشيء، أو أوجبت لك، جعلت لك يعني أوجبت لك، وفي الاصطلاح سيأتي تعريفها. لكن دليلها جاء دليل الجعالة من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما ينقضه أو ما يخالفه. فهذه الآية اشتملت على عقدين، عقد جعالة وعقد ضمان. فيوسف عليه السلام يقول: من جاء بهذا الأمر فله حمل بعير، هذا جعالة، وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له. وقد سبق أن ذكرنا هذا الدليل في باب الضمان. الدليل من السنة هي القصة المشهورة للصحابة الذين خرجوا في غزو فمروا بأهل بلد فطلبوا منهم طعاما فلم يطعموهم، ثم لدغ أميرهم أو كبيرهم، كبير أهل هذا البلد، لدغته عقرب أو حية، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق، يعني شخص يرقي يعالج بالقرآن؟ فقالوا: نعم. قالوا: إن أمير هذا الحي قد لدغ. قالوا: لا نعطيكم، لا نرقيكم لا إلا إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم غنما بين جبلين، وكما جاء في الرواية، فقرأ عليهم أحد الصحابة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فرجع الصحابة ومعهم هذه الغنم، فقالوا بعضهم لبعض: لا نقتسمها، لا يجوز، حتى نسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة أخبروه، قال: وما أعلمك وما أخبرك أنها رقية؟ اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. فهذه هي الجعالة. فأكثر ما يستدل أو ما ترى الجعالة فيه هي على ما يؤخذه الراقي من المرقي. طيب، الجعالة والإجارة بينهما فروق، والفروق هذه ذكرها المؤلف هنا لكنها موزعة في المسائل. نذكر بعض من الفروق بين الجعالة وبين الإجارة. الإجارة يقولون على العمل، أما الجعالة على نتيجة العمل. يعني كيف؟ أنا استأجرتك لتحمل لي هذا العفش، أو لتأتي لي أو لتخيط أو لتبني لي هذا الجدار، فإذا عملت أعطيتك أجرة. لكن لو قلت من بنى لي هذا الجدار أعطيته 100 ريال، فلو لم يبنى نصفه ما يأخذ 100 ريال. فهذا فرق بين الجعالة، أن الجعالة مبنية على نتيجة العمل، أما الإجارة مبنية على العمل. قالوا طيب الفرق بينهما، قالوا من الفروق أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، لا يصلح تستأجر شخص على عمل ما يعرف ما هو. أما الجعالة فيجوز أن يكون معلوما ومجهولا كما سيأتي كما ذكره المؤلفون. قالوا الإجارة مدة الإجارة لا بد أن تكون معلومة، تستأجر لمدة سنة، في السنة في الشهر تأخذ 100 200 300. أما الجعالة فتكون المدة معلومة ومجهولة. من يأتي لي بسيارتي المسروقة وله 5000 ريال، أو من يجد ناقتي الضائعة الضالة وله 10000 ريال، قد يجدها في يوم، قد يجدها في سنة، قد يجدها في شهر، فالمدة مجهولة ومع ذلك يجوز. الفرق من الفروق بينهما أنه لا يجمع في الإجارة بين المدة والعمل. لذلك قلنا في الأجير أنه إما أن تستأجره بالمدة لك في اليوم 300 ريال، أو أن تقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الجدار ب300 ريال، فلا يصلح أن تقول استأجرتك لمدة يوم تبني في هذا الجدار، نقول لا يصح، إما أن تستأجره بالمدة أو تستأجره بالعمل. أما الجعالة فإنه يجوز عليهما معا، يجوز عليهما معا كما سيأتي معنا. قالوا أيضا لا تنعقد الإجارة إلا بقبول من العامل، استأجرتك على أن تبني لهذا الجدار أو على مدة يوم، ما وافق لا لست لا لا لا ينعقد. لكن الجعالة لا يشترط فيها القبول، بل بمجرد العلم، سمع شخصا يقول أو وجد إعلانا في الصحيفة أو في وسائل التواصل من وجد لي سيارتي المفقودة فله كذا، خلاص علم وراح وجابها، قال لا أنا ما وافقت، ما لا يشترط القبول في ذلك. قال أيضا لا يرد لا بد أن يلتزم العامل في ذمته في الإجارة، أما الجعالة فلا يلزم. يعني أنا التزمت لك بأن أبني لك هذا الجدار بمقابل، معنى ذلك أنت يجب عليك بناؤه، إذا لم تبنه فإنك لا تستحق شيئا، أما الجعالة فلا يلزم، إن جئت بها وإلا فلست ملزما بشيء. وهذا هو الفرق الواضح، وهو أن الجعالة عقد لازم، أن الإجارة عقد لازم، استأجرت مني سنة ما تأتي بعد شهر تقول خلاص أنا سأنقض العقد، نقول لا يستمر العقد سنة، لأن عقد الإجارة عقد لازم. قلت لك من جاء لي بهذه السيارة المفقودة فله 1000، بعد ما مضى يوم ويوم قلت والله أنا هون، تقول ليس العقد عقد جائز، فيجوز له أن يتراجع، لكن في حالات دون حالات كما سيأتي معنا. المقصود هنا أن الإجارة أيضا الأجرة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة، أما في الجعالة فتكون معلومة وتكون مجهولة كما سيأتي معنا. قالوا أيضا أن الإجارة لا تصح، والأجرة الإجارة لا تصح في أعمال القرب كما مر معنا، ولكن والجعالة تصح في أعمال القرب، بل الدليل عليها هو حديث اللذيذ، وهو قراءة القرآن، رقية الإنسان بالقرآن وقربة إلى الله عز وجل، ومع ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم له أخذ الجعل عليه. نأتي إلى تعريف الجعالة. قال وهي يعني الجعالة أن يجعل شيئا معلوما، أن يجعل صاحب المال شيئا معلوما فلا يصح مجهولا، فلا يصح مجهولا. كان يقول من وجد سيارتي سأعطيه مكافأة، طيب ما هذا المكافأة؟ هل فلوس؟ هل هدية؟ لا بد من تحديد الجعل، لا بد من تحديد الجعل. قال لمن، هذا هو الطرف الثاني، لمن يعمل له، يعني أنه لو جاء شخص وقال اللي بيلقى سيارة لفلان ابن فلان سنعطيها 1000 ريال، لا ما يصح، لا بد أن يكون العمل أن تكون مالكا لما جعل له هذا الجعل. لمن يعمل له يعني يعمل لأجله، فلا يجوز أن يكون، فلا يصح أن يعمل لغيره. قال عملا معلوما أو مجهولا، فلا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة. قال مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم لا في العمل ولا في المدة. من رد لي بعيري فله 1000 ريال، فهنا الرد سيكون، هل سيقعد شهر شهرين ثلاثة، سيستخدم سيارة، سيستخدم طيارة، سيستعين بأناس أو بمفرده، هذا كلها العمل مجهول. أو قال سيجده طيب بعد المدة مجهولة أيضا، هل سيجده بعد يوم بعد شهر بعد سنة، فكلها مجهولة في العمل ومجهولة في المدة ومع ذلك يجوز. ما مثاله؟ قال المؤلف هنا كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هم يمثلون على العبد لأن العبد في السابق كان يحرص على الفرار من سيده بحثا عن الحرية، أو إذا شق عليه، وذاك يسمونه العبد الآبق، يعني الهارب من سيده. قال ولقطة، اللقطة سيأتي معناها بعد هذا الباب. قال وخياطة ثوب، من خاط لي قميصا فله 100 ريال، أو خاطه بطريقة معينة فله كذا. قال وبناء حائط، من بنى لهذا الحائط لكان يكون العمل شاق، يكون يعني هذه تستخدم غالبا في إذا كان العمل شاقا فيكون على قصد الجعالة ولا يكون على قصد الإجارة، فهذه كلها فيها مدة مجهولة وعمل مجهول غير معلوم. بقي أن مسألة الخياطة هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وقالوا أنه لو قال من خاط لي ثوبا فله 100 ريال، قالوا ينظر إلى نيته، فإن كان يقصد الإجارة كانت إجارة، وإن كان يقصد الجعالة كانت جعالة. وهذه المسائل متى تكون؟ تكون غالبا في مسائل منازعات، يعني يقول من وجد لي سيارتي أو ناقتي الضائعة فله 10,000 ريال، ثم لما انتبه فإذا به سهل العثور عليها، فقال لا أنا أقصد إجارة. لماذا؟ لأنه إذا قال أقصد إجارة سيقول لك أجرة المثل، ومجيء العثور على الناقة ما يكلف 500 ريال، إذا مالك إلا 500 ريال، وهو قبل قليل قال 10,000. هذه المسائل تقع دائما بين المحامين والخصوم، فإنه يأتي ويقول أنا بيك تدافع لي في هذه القضية وأعطيك 1,000,000 ريال، ثم لما زانت الأمور في المحكمة ورأى أن الحكم سيصدر له قال تراني أنا أقصد إجارة ولا أقصد جعالة، إجارة له أجرة المثل، عادة أن القضية يعني ما يأخذ عليه 200,000 300,000 فيجعله، فيكون هذا مجال النزاع دائما بين صاحب الحق والوكيل أو المحامي. هذا ما يتعلق ب يعني تعريف الذي ذكره المؤلف للجعالة. نعم. يعني متى يستحق الإنسان الجعل؟ قال يستحق الإنسان الجعل بشرطين، الشرط الأول أن يفعله، من رد لي سيارتي، من جاب سيارتي المسروقة فله 1000 ريال أو 2000 ريال. هذه تجدون إعلانات خاصة السيارات الثقيلة التي تفقد لأنه ليس لها لوحات وليس عليها أو ليس لها استمارة، فدائما يقول السيارة الشاحنة أو الدركتل أو الشيول أو نحو ذلك الذي يجده له كذا. قال بشرطين يستحق الجعل المبلغ هذا الذي خصص له أو العين، أو الشرط الأول أن يفعله، الشرط الثاني أن يكون بعد علمه به، بعد علمه بقوله. يعني شخص أصلا وجد هذه السيارة أصلا عند باب بيته وجلس يبحث عن صاحبها، فقالوا ترى صاحبها يقول من وجدها فله كذا. نقول هو الآن وجدها قبل العلم أو بعد العلم؟ قبل العلم، فلا يستحق شيئا من الجعل، الأجر من الله عز وجل أنه وجدها لكنه لم يعلم أن صاحب السيارة قد وضع جعلا لها، فلا إذا لم يعلم فلا يستحق شيئا. قال فمن فعله، يعني فعل الأمر المطلوب منه بعد علمه بقوله، بقول صاحب المال بأن جعلت مبلغا معينا لمن أتى بسيارتي المفقودة أو ناقتي أو إبلي أو لقطتي أو مالي أو بطاقتي، استحقه، استحق الجعل بأن يكون بشرط متى؟ أن يكون العمل كاملا، يكون العمل كاملا، لأنه سيأتي بالقيد بعد قليل. يستحق الجعل كاملا إذا قام بالعمل كاملا، فإن لم يقم بالعمل كاملا فما الحكم؟ سيأتي معنا. قال والجماعة يقتسمونه. قال من رد لي سيارتي، من وجد سيارتي الضائعة فله 10,000 ريال. فجاء 3 أو 4 كلهم يبحثون عنها، فوجدها شخص منهم، فقال يقتسمون الجعل. يقتسمونه هنا بعدد رؤوسهم لا بفعلهم، يعني قد يكون شخص تعب كثيرا في البحث عنها وسأل أشخاص الآخرين ما تعبوا لكنهم بحثوا، نقول يقتسمونها بعدد رؤوسهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فجعل الأسهم بعدد الرؤوس لا بعدد لا بالفعل. وهذه المسألة أيضا أين تأتي؟ تأتي في مسألة الديات، حينما يوجب دية على أشخاص اشتركوا في قتل شخص خطأ، فيأتي شخص ويقول هذا هو الذي يعني العمل الذي قام به أكثر من غيره فيكون عليه نصف الدية. نقول لا، الدية تكون أو الغرامة أو الضمان عليهم بعدد رؤوسهم لا بما يفعلونه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجعالة ربطها بعدد الرؤوس لا بالفعل. قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني أنه لم يعلم بالجعل إلا بعد أن بدأ بالعمل. قال ضاعت سيارته فبدأ بالبحث عنها وبعد يومين قال من وجد سيارتي فله 1000، فوجدها بعد يوم قالوا يعطى قسط تمامه، فيعطى ثلث الجعالة التي خصصت له. فهذا معنى أنه لا يستحقه كاملا إلا إذا جاء به كاملا، ويأخذ قسط تمامه إذا جاء به في أثنائه. طيب، لكنه لم يحدد المدة، فمتى ما قال من وجد سيارتي الضائعة فله كذا ونسيها، بعد سنة جاء شخص قال تراني لقيت سيارتك والسيارة هذه وجد السيارة التالفة لا تساوي 10,000. نقول لا، يقول يجب عليك أن تعطيه 10 لأنك لم تحدد مدة ولم تشترط شيئا، ولم تشترط شيئا. هذا معنى كلام المؤلف هنا فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. نعم. نعم، هذا آخر مسألة قبل الإقامة. قال ولكل هذه حينما قلنا إن عقد الجعالة عقد ليس لازم ليس لازما فمعناها أنه يجوز لكل شخص نفسه أو يهون خلاص ما لن أضع مالا ولا أيضا العامل الذي استعد أن يأتي بمفقود يتراجع ولكل من الطرفين وهو الجاعل والمجعول له فسخها إلا إذا قصد الإضرار بالطرف الآخر وهذه تحصل كثيرا. قال من وجد سيارتي الضائعة أو ناقتي الضائعة فله كذا. فجاء شخص يريد الإضرار به فقال أنا ومع السيارة جيب وبدأ يمشي في البر فصرف الناس ما عندهم هالسيارة فلما ذهب الناس كلهم قال هونت خلاص أنا من مدور سيارتك وإن يريد الإضرار به يقولون لا يجب عليه أن يبحث عنها ويلزمه يعني إتمام هذا العقد. مثله أيضا لو قصد الإضرار بالطرف الآخر شاف أنه وضع 10,000 وأن الذي سيحصل على هذا المبلغ شخص لا يريده أو على كلامه ما يستاهل هذا 10,000 يعني أن تذكرون يعني أحيانا يضعوا جائزة لمن يجد هذه السيارة فيأتي شخص من ضعفة الناس إما عامل أو سفيه أو شخص لا قيمة له فيجد هذا الأمر فيتحسف يقول يعني أنت ما تستاهل المبلغ اللي أنا بعطيك أو يكفيه 100 أو 200 أو 3 نقول لا لا يجوز إذا كان قصده الإضرار فلا يجوز له فسخها. قال فإذا فسخها العامل العامل قبل أن ينتهي قال أنا خونت عن البحث عن الضائع نقول لا يستحق شيئا لو جو قال عطني أجرة ما تعبته ما ذاك ونقول لا يستحق شيئا. قال ومن الجاعل بعد الشروع في البحث للعامل أجرة عمله يعني قال من وجد ناقتي الضائعة فله 10,000 ريال ويوم تموا شهرهم يبحثون وتعبوا قال خلاص أنا هونت أنا يأست منها وفقدتها نقول لا تعطيهم أجرة البحث اليومية ب100 ريال تعطيه عن كل يوم 100 ريال أجرة العمل حتى الفسخ. قال من بنى لي هذا الجدار ولما بنى نصف الجدار قال خلاص تراجعت عن هذا الموضوع نقول لا تعطيه قيمة ما بناه من الجدار. هذا معنى قول المؤلف ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله لكن إذا كان قبل الشروع قال من وجد سيارتي فله 1,000 ريال ثم ما شاف أحد يبحث فقال هونت نقول يجوز ذلك ولا يلزمه شيء ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود هنا في هذه المسألة الأخيرة أن المؤلف لما قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه أو أنه قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله أنه جعل نسبة الفعل نسبة الأجرة بحسب نسبة العمل لا بحسب الجعالة ونسبة الجعالة إنما يلجأ إليها دائما عند الخصومة كما ذكرت لكم أنها غالبا إنما يلجأ إليها عندما يختصم الجاعل ومن قام بالعمل فمن مصلحة الجاعل أن يكون أجرة العمل لا أجرة الجعالة. كان يقول جعلت 1,000,000 ريال لمن يأتي لي بالسيارة الفلانية أو الناقة الفلانية هنا غالية ثم في أثناء بعد ما مضي مدة قال لا خلاص تراجعت فيختصمون فيقول الذي بحث أنا أريد نسبتي أنا مضى 3 أيام يعني تعطيني وكنت سأجدها فتعطيني 750,000 350,000 والجاعل يقول لا أنا سأعطيك أجرة العمل عادة أنه يبحث عنها اليومية 5,000 سأعطيك 10,000 أو 20,000 وهكذا هذه غالبا ما يلجأ إليها عند الخصومات. نعم نعم الآن تكلم المؤلف عن مسألة الاختلاف إذا اختلفوا في الجعالة اختلفوا في أصل الجعالة هل هناك جعل أم لا ما مقدار هذا الجعل؟ هل هو 1000 ريال أو 10,000 أو 20,000؟ يقول يقبل قول الجاعل. هذه دائما تمر علينا الاختلاف بين العاقدين. الجاعل يقبل لأنه منكر، ونحن نأخذ والأصل براءة ذمته، والأصل براءة ذمته. الرواية الأخرى التي ذكرها الموفق قال يتحالفان، كل واحد يحلف، هذا يقول احلف بالله أنك قلت من أرد ضالتي أو سيارتي أو ناقتي فله 10,000، والجاعل يقول أحلف أنني قلت 5,000. فإذا تحالفا تساقطا، إذا تحالفا تساقطا يعني يبطل العقد. فإذا بطل العقد، أي عقد يبطل دائما قلنا أكثر مرة يرجع فيه إلى أجرة المثل، يرجع فيه إلى أجرة المثل. وهذه المسألة ذكرت بنصها في آخر باب، في آخر مسألة في باب الإيجار هي نفس هذه المسألة، أنه إذا اختلف الأصل والجاعل المجعول له وبطل العقد فله أجرة المثل، أي شيء يبطل فيه العقد فإن له أجرة المثل. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآجر ويرجع بنفقته أيضا. نعم، هذه آخر مسألة من هذا الباب. قال من رد لقطة، اللقطة هي شيء ضائع. قال أو ضالة، الضالة هو الشيء الذي له إرادة يدفع بها عن نفسه، غالبا الضالة هي تكون البهيمة الضائعة. قال أو عمل لغيره عملا بغير جعل، يعني شاف شخصا سرقت سيارته بدأ يبحث عنها وبغير جعل، صاحبها لم يضع له، لا بد من وجود شرط ثاني أو قيد ثاني، بغير جعل ولا إذن، لأنه لو أذن له بالبحث فإنه يأخذ أجرة المثل أو يأخذ الجعل إن كان قد وضع له جعلا. قال لم يستحق عوضا، العوض من الله عز وجل، نعم يأخذ أجره عند الله، أن هذا من التعاون على البر والتقوى، لكنه لا يستحق جعلا من صاحب المال، لأنه عمله لم لأن صاحب المال لم يجعل جعلا، والأمر الثاني أنه لم يأذن له، فإن أذن له استحق أجرة مثل. قال إلا حالتين، وهذه اللي تختلف فيها الإجارة عن الجعالة. قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. لماذا استثني ذلك؟ لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينار، وفي رواية من خارج مصر 40 درهما، وروي أيضا عن ابن مسعود. فلذلك قالوا إن إذا رد لقطة أو ضالة فإنه لا يستحق شيئا إلا في حالتين، حالة الأولى رد العبد الآبق إذا حرم، فإنه الدليل جاء بأنه يعطى دينار أو 12 درهما. أو والحالة الثانية لم يذكرها المؤلف، ذكرها الموفق، قال تخليص متاع، تخليص متاع فله أجرة مثله. قالوا لماذا؟ قالوا ترغيبا على فعل الخير، في البحر في السفينة وسقط متاعه، أو يمشون بسرعة وسقط المتاع فنزل وأخذه، قال لا لازم تعطيني فلوس، نقول يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. هذه مستثنات من المسألة هذه، وهو أنه إذا عمل عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق شيئا إلا في هاتين الحالتين. قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني يرجع من راد الآبق بنفقة الآبق التي صرف على الآبق، وجد عبدا ضائعا ويريد أن يرده إلى سيده، العبد خلال هذه الفترة يحتاج إلى أكل شرب، يحتاج إلى اهتمام، أجرة نفقته من حين وجده إلى أن رده إلى سيده يرجع بها على سيده، يقول نقول تعطيه دينار أو 12 درهما وقيمة طعامه وشرابه مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر كذا 100 أو 200 تعطيه إياه. هذا معنى كلام المؤلف ويرجع بنفقته أيضا. نعم. باب اللقطة. هذا الباب يعني نوع من أنواع تملك المباحات التي تكلمنا عنها في باب إحياء الموات وباب الجعالة. ذكرها المؤلف بعد الجعالة لأن الجعالة في الجعالة مقابل على أمور مفقودة، واللقطة من الضائعات، يعني اللقطة أيضا من الضائعات، فكأن هناك علاقة بين الجعالة واللقطة. اللقطة في اللغة هي الشيء ما هي ما يلتقط، مأخوذة من اللقط وهو الجمع، والفقهاء عرفوها بما عرفها المؤلف هنا وسيأتي معنا. اللقطة أو لها ثلاثة أركان. الركن الأول هو الشيء الملتقط، سواء كان الشيء الذي وجده ساقطا في الأرض أو ضائعا، طفل أو غيره، أو مال أو ساعة أو قلم. الركن الثاني هو الشخص الملتقط الذي التقطها. الركن الثالث صفة الالتقاط، لأن صفة الالتقاط تختلف عن قصد أنه التقطها لقصد الملكية يتملكها خذا، فهذا لا يعد ملتقطا وإنما يعد غاصبا، أو لقصد التعريف تعريفها سنة كما سيأتي معنا ثم تملكها فيختلف. المؤلف هنا يعني ذكر أيضا اللقطة وردت فيها حديث كثيرة، منها كما سيأتي معنا حديث اعرف عفاصها ووعاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فاستهلكها، أو ما جاء في الحديث كما سيأتي في حديث أخرى. قال ثم عرف المؤلف اللقطة. نعم. هذا تعريف اللقطة، قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه، انتهى التعريف. تتبعه همة أوساط الناس، هذه مسألة جديدة. مال يخرج به ما ليس بمال، الشيء الذي ليس بمال لا يعتبر لقطة، مثل الآدمي، شخص طائع، الآدمي ليس مالا، يعني إذا وجدته لا تستطيع أن تملكه لأنه ليس مالا لا يتملك. قال أو مختص. المختص سبق معنا في الأبواب السابقة، المختص هو ما لا يملك لكنه يختص بفئة معينة. مثلوا عليه بخمر الذمي والكلب المأذون به، قلنا أن الكلب لا يجوز إلا لثلاثة، للصيد أو الحراسة أو صيد أو كلب أو حراسة لصيد أو حرث أو حراسة أو ماشية، فإنها لا يعد ما ملكا لكنه مختص، فقالوا هذا معنى قوله مال أو مختص. قال ضل يعني فات، ضاع، فقد عن ربه، الرب هنا المقصود به عن صاحبه، هذا هو معنى اللقطة في الاصطلاح. ثم قال المؤلف هنا وتتبعه همة أوساط الناس. قوله أوساط الناس قبل أن نتكلم عن معنى هذا الكلام، أوساط الناس يعني اللي لا هم أغنياء ولا فقراء. الفقير تعرف الفقير يأخذ كل شيء، والغني لا يأخذ أي شيء. أوساط الناس، وهذه المسألة تختلف باختلاف البلدان والأزمنة، فما لا تتبعه همة أوساط الناس هنا في المملكة يختلف عن اليمن، يختلف عن العراق، يختلف عن مصر، يختلف عن سوريا، يختلف عن إيران، يختلف عن كل بلد، يختلف بحسبه. بل حتى المناطق ما لا نلقي له بالا هنا يكون له قيمة في المنطقة الشرقية أو في الغربية أو العكس. قال قوله وتتبعه همة وساط الناس، اللقطة قالوا أنواع، ما لا تتبعه همة وساط الناس مثل ما سيذكره المؤلف بعد قليل كالسوط والرغيف وأشماغ القلم الذي لا قيمة له والتمرة، هذه كلها لا تتبعها همة وساط الناس، يعني شاف قلم طايح ما التفت له، شاف صوت رغيف عصا، هذا قال يملك بلا تعريف كما سيأتي معنا، من أخذه ملكه. النوع الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس، فقال يملك بماذا؟ بالتعريف، يملك بالتعريف. ثم سيأتي معنا أيضا أن اللقطة من الحيوان وهي نوعان أيضا، ما يمتنع من صغار السباع فهذا يحرم أخذه، وما غيره من الضوال والأموال يجوز التقاطه. فقوله تتبعه همة أوساط الناس مقصوده من ليسوا بأغنياء ولا فقراء، وهم واسط الناس ما لا يلقون له بالا، فيجوز يجوز أخذه تملكه بدون تعريف. نعم. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من صغير كثور وجمل ونسيم حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. نعم. الآن يقول بدأ في ذكر أمثلة على الأقسام التي ذكرناها، قال فأما الرغيف والسوط ونحوهما مثل القلم التمرة، قال فيملك بلا تعريف. هذا إذا كان لا يعرف صاحبه، إذا كان لا يعرف صاحبه. أما إذا كان يعرف صاحبه فيلزمه إعطاؤه لأنه مال غيره، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى التمرة فأخشى ولو كنت أخشى أن تكون من تمر الصدقة، أريد أن أكلها فأردها لأني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. فمعنى ذلك إذا كنت تعلم أن مالك هذا القلم أو هذا السوط أو هذا الشماغ أو هذا العصا أو ما ماثلها صاحبه فلان، فيجب عليك أن تعطيه. ما الفرق؟ الفرق أننا إذا كنت تعرفه وملكته واستهلكته فإنه فجاء صاحبه فيجب عليك ضمانه. أما إذا كنت لا تعرف صاحبه واستهلكته أكلته أو بعته فإنه لا يلزمك ضمانه إذا جاء صاحبه، إذا جاء صاحبه. طيب، لو وجد عدة أشياء، يعني مشوا الناس في الزحام وازدحام الناس فلما ذهبوا لقى قلم ولقى ساعة ولقى أشياء واجد فجمعها، لو جمعتها صار لها قيمة، لكنها يختلف المالك في كل واحدة، يقول العبرة بكل واحدة بحسبها، العبرة بكل واحدة بحسبها. طيب، مثل العلماء أيضا قالوا ما لا تتبعه همة وساط الناس، مثل قال ما يرمى في القمامة، ما يرمى في القمامة الكلام فيه طويل. أولا في هذه المسألة ما يرمى في القمامة فإنه يملك بلا تعريف، لو أنك مررت بزبالة ووجدت فيها شيئا له قيمة إنك تأخذ. الأصل أن الناس لا يرمون في القمامة في الزبالة إلا ما تخلصوا منه، ما لا يريدونه. ولذلك حينما ترى مقاطع ينشرها الناس ويقولون فلان يأخذ من القمامة أو يبيع من القمامة، القمامة الناس أثروا، هناك أشخاص أثروا ثراء فاحشا فقط بجمع ما في قمامات المنازل والمصاوى والبيوت والحارات من إما من حديد أو من نحاس أو من غير ذلك. بل أعرف لكم شخصا يقول عندي سائق لما جاء سيسافر قال تعال يا يعني قال تعال يا بابا، فذهب به إلى مكان فوجد عنده حاوية قد استأجر حاوية، حاوية تعرفونها، حاوية كبيرة، فوضع فيه، فإذا فيها الدراجات هذه أو السيافل ألعاب الأطفال مليئة كلها. قال حتى لا تقول أنا حرام، أنا كل صباح إذا وديت العيال المدارس درت على الزبائن كلها، فكلما وجدت ناس ناطين سيفك أو دراجة أخذتها وضعتها هنا، سأذهب بها إلى بلدي، هو من دول جنوب شرق آسيا، وأفتح محلا أبيع فيه مثل هذه الأمور، إما أصلحها أو قطع غيار. فجمع حاوية كاملة خلال سنة واحدة، هذا مثال. فما يظن أن ما يأخذه الإنسان من القمامة أنه دليل على فقره ليس صحيحا، قد يكون غنيا وقد يكون يتكسب من ورائها. وأيضا من الأمور، وهي من الأمور المهمة والتي ينبغي الاهتمام بها لعل يعني أنتم أو من يسمعني أو يراني، وهي ما يتعلق بأن الناس يتساهلون في رمي بعض الأمور. ومن أهم ذلك، وأنا من خلال تجربة عملت مدة سنة أو سنتين في بعض الجمعيات الخيرية، فإذا مات الميت يحزن أهله، وبسبب حزنهم يعمدون إلى كل ما يتعلق به من ملابس أو حاجات خاصة، إما يرمونها في الزبالة أو يذهبون بها إلى الجمعية، وهذا خطأ، هذا أمر لا يجوز. منذ أن يموت الميت انتقل كل ما يملكه من أشياء إلى ورثته، فلا يجوز أن تجمع ما يملكه ملابس أو غيرها أو ساعة أو قلم أو نظارة وتذهب ترميها بالزبالة، إن رميتها في الزبالة هذا لا يجوز، وإن تصدقت بها وذهبت بها إلى الجمعية فهذا أيضا لا يجوز، لأنها ليست ملك، لا بد من إذن جميع الورثة. ومن خلال عملي يعني مرة من المرات رأيت أحد الزملاء، هو موظف أو عامل بسيط، فعليه نظارة غالية جدا، إطار النظارة أعرف أنا قيمتها من الألف فما فوق، من أين أتيت بها؟ قد ذهبت إلى الحراج وجدتها تباع بألف ريال ضمن عفش ثياب وملابس لميت، فأخذها قيمتها ألف ريال واشتراها بخمسة ريال وستة ريال. لو علم الورثة لم يأذنوا. من ضمن الأمور التي كانت تأتي في الجمعيات، واسألوا هل الجمعيات يحضرونكم، أنه قد تأتي أمور موضوعة مع يعني تعرفون كبار السن والعجوز، أو الشخص أحيانا قد يخبئ أشياء، إما ذهب أو أشياء ثمينة جدا في بعض ملابسه الخاصة أو نحو ذلك، فيعني شاهدتها بنفسي أنه أحيانا قد تجد أشياء ثمينة، قد تجد مال توضع ثم ما تدري من الذي وضعها، ولذلك لا يجوز التصرف فيها بهذه السرعة. بخلاف ذلك أننا قد نجد أحيانا بعض الكتب الثمينة، مخطوطات وجدناها في بعض سلات في سلات النفايات أو في بعض الصناديق التي توضع، كانت توضع عند المساجد قبل أن يأتي تنظيم لها لوضع ما زاد من ورق أو من ملابس. فالمقصود هنا أن ما يوضع في القمامة لا يجوز أن يوضع ما يتعلق بالميت، لأنه مال ورثة يجب أن يفصل ويفرز، فإن كان ذو قيمة بيع، وإن رضي كل ورثة، فإن كان فيهم صغار فلا يحق لوليهم أن يتصرف في مالهم، فإن رضوا كلهم فبأن يتصدقوا به تصدقوا به، أما مجرد ما يموت الميت يجمع ما وراءه ثم يرمى فهذا لا يجوز. المقصود هنا نعود إلى أصل مسألتنا، وهو أن ما يدخل فيما لا تتبعه همة وساط الناس ما يتعلق بما يرمى في يرميه الناس عادة، إما في الزبائن في القمامة أو ما يرمونه في الصحاري. أذكر أنني في إحدى ضواحي أحياء مدينة الرياض ذهبت مرة فوجدت أجهزة كمبيوتر كلها مرمية، هم رموها على أنها لا تصلح، لو جاء شخص وأخذها واستفاد منها وباعها لوجد فيها خيرا. ثم قال المؤلف هنا النوع الثاني، قال وما امتنع من سبع صغير. السبع الصغير قالوا مثل الكلب إذا كان مفترسا أو الذئب، مثل ماذا؟ قالوا الثور. الثور يمكن يمتنع من الكلب ومن الذئب، ما يستطيع يفترسه، وجمل، الجمل كذلك. قال ونحوهما يحرم أخذه، يحرم أخذه، وجد ثورا أو جملا ضائعا ف فلا يجوز أخذه لأنه يمتنع بنفسه عن السبع، لا يستطيع أن يعتدي عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: دعها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحداؤها، ترد الماء وتأكل الكلاء حتى يجدها ربها. ثم ذكر النوع الأخير، قال: وله التقاط غير ذلك، غيرها من الضوال والمفقود من الأموال. قال: من حيوان كالغنم والماعز والطيور ونحوها التي لا تدافع عن نفسها. قال: وغيره من أثمان ومتاع بشرطين: الشرط الأول أن يأمن نفسه على ذلك، يعني يأمن نفسه على حفظها، أنه سيستطيع حفظها. والأمر الثاني أن يقوى على تعريفها. فإن لم يكون في هذين الشرطين فلا يجوز له أخذها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب قال: اعرف عفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرفها فاستنفقها. يعني سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب فقال: اعرف وكاءها الذي وضعت فيه، وعفاصها الرباط الذي ربطت به، ثم عرفها سنة، سنة كاملة تعرفها كما سيأتي معنا. قال: فإن لم تعرفها، يعني لم يأتي أحد يعرفها، فاستنفقها، يعني خذها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإن أمن على نفسه في حفظها وقدرته على حفظها وقوي على تعريفها فيأخذها ويعرفها، فإن كان بخلاف ذلك، وإن لم يعرف من نفسه ثقة الحفظ أو أنه لا يستطيع التعريف قال: فهو كغاصب. الحالة الثانية مفهومة من كلامه، هذا أخذها أصلا ما ينوي حفظها، لقال شاة ضائعة فأخذها، أو وجد له يعني مبلغ من المال أخذه، هو بيأخذه يستنفقه، فنقول هو كغاصب. لو جاء شخص يبحث عنه ووجده يض عليه ضمانه، عليه ضمانه، معنى كلمة كغاصب يعني أنه يضمنه، لأنه تضييع لمال غيره، تضييع لمال غيره. نعم. دفعها إليه. نعم، هذه طريقة التعريف. الآن قال تعرف، أخذ، التقط ما يجوز التقاطه. قال: يعرف الجميع وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة، لقوله للصحابي عرفها سنة. قال: بالنداء، يعني قالوا، يقول من فقد يعني حقيبة، من فقد السيارة، من فقد ناقة، يعرفها أين؟ أو بأي صورة من صور التعريف. يعني كانوا في السابق ينادون في الأسواق وفي مجامع الناس، هو يقول يعرفها في مجامع الناس. مجامع الناس قالوا هي الأسواق وعند أبواب المساجد، يعني خارج الأبواب ليس داخل المسجد. قال: وفي مجامع الناس غير المساجد، غير المساجد. قوله غير المساجد يعني أنه لا يجوز تعريفها في داخل المسجد، كما هو رأي المؤلف هنا، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. معنى ذلك أن غير المساجد حتى وإن استخدمت للصلاة أنه يجوز تعريفها، كالمصليات، مصلى في جهة حكومية، في مدرسة، في وزارة، في مستشفى، فإنها لا تأخذ حكم المسجد. طيب، مسألة قريبة منها، لوحة المفقودات، حينما يحطون في المساجد لوحة مفقودات، يكتبون عليه لوحة المفقودات، هل تدخل في هذه المسألة؟ لا، لا تدخل، لأن لوحة المفقودات ليست إعلان، وإنما هي وضع المفقود في مكانه ليأتي صاحبه ويأخذه. المنهي عنه هو أن يبحث الإنسان عن ضائع لصالح نفسه، لكن لوحة المفقودات هي وضع للضائع لمصلحة الغير. يعني الآن حينما يأتي شخص ويقول من شاف لي ساعة قيمتها كذا ضائعة مني، والآن يبحث عن مصلحته، حينما يأتي إمام المسجد ويضع الساعة في لوحة مغلقة في جدار المسجد، في لوحة في المسجد مغلقة ويضع الساعة، هو حينما وضعها لمصلحته أم لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره. قالوا إذن تجوز، لا إشكال فيها. قال ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد كم؟ قال حولا. الحول إذا ذكر في كتب الفقه المقصود به سنة هلالية، يعني السنوات الهجرية، سنة هجرية كاملة وجدها في صفر يعرفها إلى صفر القادم. قالوا يعرفها في الأسبوع مرة أو كل يوم مرة، وقالوا بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. قال ويملكه من هو الواجد الذي وجد هذه اللقطة بعده، بعد تمام الحول، بعد تمام الحول حكما، يعني رغما عنه بدون اختياره. بعد سنة قلنا خلاص طالما ملك كان أنا مبيع، قلنا لا ترث، هي صارت لك حكما مثل الإرث، مثل الهدية تكون ملكا لك، ولا يملكها بدون مضي الحول أو بدون التعريف. قال لكن لا يتصرف فيها واجدها، يعني إذا وجدها شخص لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف عفاصها ووكاءها. قال فمتى جاء طالبها فوصفها، ذكر الصفات الموجودة في اللقطة، لزم واجدها من وجدها دفعها إليه، لزم الذي وجد هذه اللقطة أن يدفعها إلى صاحبها. هنا المؤلف أطلق، قال بدون يمين ولا بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء ربها فعرف عفاصها وعددها فأعطها إياه، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه يمينا ولا بينة، فدل ذلك على أنه يجوز أن تدفع إليه بمجرد وصفها. لكن قال العلماء إذا وجدت بينة أو دل الدليل على أنه لا يملك، وجاء شخص فقير وقال أنا صحنا اللي فاقد البوك الفلاني أو المكان الفلاني، وأن نعرف أنه لا يوجد عنده مثل هذا المال أو لا يوجد عنده مثل هذه السيارة أو لا يمكن أن يوجد، فلا لا لا لا يجوز له إعطاؤها إياه. نعم. نعم. بعد السنة، بعد السنة تملكها. ثم فإن جاء، هذه ما ذكرها المؤلف. طيب إذا جاء صاحبها بعد سنة فإنه يلزمه، فهو في حالتين. الحالة الأولى أن يكون استهلكها، شات وذبحها وأكلها أو طعام وأكلها، الحالة فإنه يعطيه بدله، يعطيه بدله. أما إذا لم يستهلكها فإنه يعطيه العين التي هي موجودة، لكن المؤلف لم يذكر هذه المسألة هنا. نعم. السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهم وليهما. نعم. السفيه هو الصبي، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون كبيرا ليس بالضرورة أن يكون صغيرا. والصبي هو الصغير دون التمييز. قالوا الصبي هو ما دون التمييز. قال يعرف وجوبا وليهما لقطة. وجد صبي ما دروا ولد صغير جاء قال لقيت لي هذا طايح في الشارع أو وجدته في المكان الفلاني، فيجب على وليهما وليه أن يعرفها، يعرف اللقطة لأن لقيامه مقامهما، فلا يتركها معهما. فإن تركها وأتلفها وجاء صاحبها فإنه يضمنها وليهما، يضمنها وليهما. نعم. ومن ترك حيوانا بفلاس من شفاعه أو عجز ربه أو عجز ربه أجي أو عجز ربه عنه ملكه آخره، فمن كتب نحوه ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطته. نعم. هذه آخر مسألتين في هذا الباب. قال ومن ترك حيوانا بفلاس لانقطاعه، يعني هذا ما هو ضائع. أحيانا يكون عندك غنم أو أقرب مثال خلوا عن يعني الحيوان، عند السيارة قديمة ولا عادي الصرف عليها مكلف، ولو باعها ما تسوى شيء فتركها، رماها في الأرض في شارع من الشوارع المهجورة. قال: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، انقطاعه يعني هزاله، ما يستطيع يمشي وبقعد يسحبه معه ويجره، أو عجز ربه عنه لكونه قوي توحش، ملكه آخره. فجاء شخص وجد السيارة المهملة المرمية المتروكة سنوات، فجاء وأخذها لأن صاحبها تركها، أو وجد هذا الحيوان مرحص. يعني هذه تجد أحيانا بعض الناس يكون عنده حيوان في مزرعة وكذا ويمل منهن، ولا يقولوا بعت ما سوين شيء فيطلقهن يطلقهن. أذكر عندنا في لما كنا في يعني سنوات في الخرج، إحدى مزارع الدواجن إذا استغنت عن الدجاج البياض خاصة لأنه تستهلكه، وبعد أن يكبر ما يصير يبيض كل يوم، فتطلق في يعني في الصحراء، فآت الناس كل يشيل ما يستطيع من هذه الطيور. فأحيانا يطلق هذه البهيمة لا تؤكل، لو ذبحت معه كيف يطلق، فوجدها شخص فيملكها بدون تعريف، أو عجز ربه عن لقوة ما قدر يسيطر عليه فتركه، فيجوز لآخذه تملكه. وقيل لا يملكه بل يبقى على ملك صاحبه القوي ما لم يأذن له بذلك. فهذه مما يدخل في فيما يملك لآخره. والدليل على ذلك على أن الإنسان الحيوان إذا انقطع ملكه وآخذه، ما جاء في حديث جابر أنه كان له جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا له فنشط هذا الجمل. المقصود أنه جابرا كان سيسيبه ويتركه. وقال ثم آخر مسألة وهي مسألة تقع كثيرا، قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. طلعت من المسجد وأنت حاط وضعت حذائك في الدرج، فلما جيت ما وجدت حذائك في الدرج الذي وضعته، وجدت حذاء آخر، فما حكم هذا الحذاء الآخر؟ يقول: الحذاء الآخر هذا لقطه، لا يجوز لك أن تأخذ. تقول: أخذ هذا مكان ذاك. ومن أخذ نعله أو مشلحة أو شماغة، حط شماغة في المسجد في المكان اللي يحجز، جاء شخص وأخذه ثم وجد موضع هذا الشماغ شماغا آخر، أو غيره، فإنه يعتبر لقطة. الموجود الجديد يعتبر لقطة، يعامل معاملة اللقطة التي تكلمنا عنها، إذا لم يكن هناك قرينة على أن الذي أخذ نعله أو ما ماثله هو نفس تارك الحذاء أو نفس تارك هذا، أو وجود شبه بينهم. أحيانا تكون الأحذية متشابهة تماما أو إلى يعني درجة عالية، فبعض العلماء يقول أنه يجوز له أن يأخذه. نقف هنا، تبون باب اللقيط نقف؟ أي نعم. إذن كنا نريد أن نكمل باب اللقيط لكن الوقت تأخر، ونكتفي بهذا القدر، ونرجع الكلام عن باب اللقيط في الدرس القادم. لكن المؤلف هنا ذكر نسيه لم يذكر مسألة وهي مهمة، وهي ما يتعلق بلقطة الحرم، لأن الحنابلة يرون أن لقطة الحرم تعامل كمعاملة بقية اللقطة، ولكن القول الراجح وهو المعمول به أن لقطة الحرم لا تملك، أن لقطة الحرم لا تملك. قالوا: لاختلاف الحال، لأن لقطة الحرم الغالب أن صاحبها سيعود إليها، لأنها يعني كثرت لكثرتها و كثرة يعني الحجاج يأتون يعني والعمار فيفقدون كثيرا، ولذلك فرقوا قالوا إنها لا تملك، وهذا هو المعمول به الآن. لقطة الحرم الآن لا تملك، ووضعت الدولة لها جهة مختصة لجمعها، إذا وجد الإنسان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في الحرم عموما شيئا فإنه يأخذها ويذهبها إلى الجهة المختصة. وتجد لو تزورون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وتطلبون الاطلاع على اللقطة الموجودة عندهم تجدون شيء هائل جدا، شيء هائل جدا يفوق الوصف، حتى إنهم يجمعونها كل سنة وسنتين إذا لم يأتي أحد يطلبها، ويبيعونها بما يزيد على 1,000,000 ريال بين ساعات ومجوهرات وأقلام وأحذية. الأحذية مثلا يعني عرضوا الآن الأحذية التي تترك تنسى في الحرم، ليس بالضرورة أنها تسرق، ينسى مكانها أو يضعها في مكان وينساها أو تفقد منه، عرضت على عدة مصانع ليشتروها فجاءت المناقصة عليهم بمبالغ خيالية جدا. فالمقصود أن لقطة الحرم لكثرتها ولا يعني ولأن حالها يختلف عن حال اللقطة في الأماكن الأخرى صار العمل على أنها لا تملك وأنها يعني تصرف لولي الأمر. هذا يعني ما نختم به هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.